دعوا الله مخلصين له الدين أيضا يعني صح، لكن قال فمنهم مقتصد، خفف من غلواء، هذا ما قال. هناك لما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، يعني آية لقمان تصور مثلا نوعا ما من العذاب، مثلا من القوة، من الهول، من الهول، من الهول. أي قال ولهذا تناسب معه مقتصد، مقتصد هنا فقط ركوب، يعني ركبوا في البحر. طب كلمة يعني نفهم معذرة كابن لكم نتعلم أنه في عدم وجود الهول أو الأهوال يكون اقتصاد. لا لا، قد لا ينزجر، يرجع لما يرجع يرجع على حالة. الله أكبر، لم يرى شيئا يجعله ينزجر، يزجره. سبحان الله، لم يرى شيئا يزجره، ركب في البحر، لم يرى آية، لم يرى آية. وكأنه استمر أو اعتاد هذا الشكل الطبيعي، ركب في الفلك وخرج طبعا. لماذا يعني؟ صحيح، هذا أمر. ثم أمر آخر حقيقة، نعم، هو أصلا السياق في العنكبوت يتكلم في المشركين الكلام، أصلا السياق. أيوة. يعني ولئن سألتهم في العنكبوت، نعم، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. يعني يعتقد بالله لكن ينصرف إلى غير الله. يؤفكون، يكذبون، يصرفون، يصرفون، يصرفون إلى غيره. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. يعني إلى أن يقول ليكفروا بما آتيناهم ويتمتعوا فسوف يعلمون. فإذا هذا هم في أصلا السياق في العنكبوت في سياق المشركين. نعم. في لقمان لا، ليس على أصلا ليس في سياق المشركين. ألم تر أن الله يلج الليل في النهار يلج النهار في الليل ذلك بأن الله هو الحق، ألم تر أن الفرك تجري في، يعني ليس فيها ذكر في لقمان. في لقمان. طب إذا كان المتحدث عنه في العنكبوت هم المشركون هم الكفار وهذه الطبيعة، وفي لقمان لم تصور الآية بأنهم كفار أو مشركون، قال ربنا دعوا الله مخلصين له الدين، كلاهما دعا، كلاهما دعا، حتى المشرك دعا، أيضا وقربنا دعوا الله مخلصين له الدين. لا إله إلا الله. في الآيتين دعوا الله مخلصين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين تحسبا لما قد يقع، يعني لعله يأتيهم فشيء ما يتوقعوه تتغير الريح، يعني في الحالتين دعوا الله. سبحان الله، يعني كان هنا غشيهم الموج اقتضى مقتصد، نعم، وعدم ذكر غشيهم الموج اقتضى يشركون. على حاله، بقى على حاله، خرجوا خلاص، ما جاءهم شيء يخيفهم ويدعوهم للانزجار ويزجرهم ويردعهم. طيب، في كلا الآيتين قال ربنا تبارك وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين، هنا تقديم الجر والمجرور على الدين، مع أن نلمح في غير ما آية من القرآن الكريم مثلا في النساء وأخلصوا دينهم لله، قدم الدين على الجر والمجرور، فلما؟ يعني هو أظن في عموم الآيات في القرآن الكريم عدا آية النساء التي ذكرتها يقدم الجار والمجرور على الدين، يقول المخلصين له الدين، إلا في آية النساء هذه قالوا أخلصوا دينهم لله، قدم الدين على الجار والمجرور. نعم. التقديم والتأخير معلوم هو بحسب ما يقتضي السياق، يعني نعم عموماً. صحيح، السياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين. نعم، الكلام على المنافقين يبدأ وأخلصوا دينهم لله. نعم، بشر، نعم، تبدأ من قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، إلى تسع آيات إلى الآية 146 كلها يتعلق بذكر المنافقين. نعم، فلما كان الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بالمنافقين وهو كلمة الدين المضافة إلى ضميرهم وأخلصوا دينهم، دينهم دين مضاف إلى ضميرهم، إلى ضمير المنافقين. هو هل هناك دين آخر غير الدين الله سبحانه وتعالى؟ معتقدهم الدين معنى لكم دينكم ولي دين أخلصوا لله. الآيات الأخرى كلها الكلام على الله، أنا الكلام على المنافقين فقدم ما يتعلق بهم. نعم. الآيات الأخرى الكلام على الله فقدم ما يتعلق به. أضرب لك مثل. يا ليت. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الكلام على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. الكلام على الله ليس على أحد. صحيح. ويستمر الكلام إلى أن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الكلام على من؟ على الله. الله سبحانه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. نعم. قال مخلصا له ديني. لما كان الكلام على الله قدم ضميره ما يتعلق به وهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي سبحانه لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. لما كان الكلام على الله قدم ما يتعلق به وهو ضميره. لما كان الكلام على المنافقين قدم ما يتعلق بهم وهو ضميرهم دينهم. صح. هكذا في جميع القرآن. نعم بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. مرحبا. بارك الله فيك. من معنا؟ ألو. من معنا يا فندم؟ حسن جمعة. يا مرحبا أخونا حسن. تفضل أخي حسن. ممكن نحكي مع الدكتور بالله؟ مع حضرتك الدكتور فاضل. أه؟ تفضل مع حضرتك. نعم. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة الرحمن ذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان. مقام. بعدين ذكر في آية بعديها ومن دونهما جنتان. صح. وأضاف مدهامة وذوات أفنان فأريد صح. يعني شرح يعني هيك مفصل حول الآيات هذول. صح. وفي سؤال ثاني في سورة الحج في الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. فهل هذا يعني تحدي ولا ما يعني تفسير هذه الآية؟ بيان عجز الله. حاضر. وفي سؤال ثالث بالله كلمة ضامر ورد في آية كلمة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأذن بالناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ضامر ذكر بعض الشيوخ أنه هذه الدابة الذي يمتطيها المسافر للحج الحاج. نعم. فهذا يعني ذكر أحد الشيوخ قال أنه هذا تقصير أو عجز أنه يكون هذا أنه تكون دابة فهي ما يعني ما تتعامل مع الحاضر. فالحاضر الناس بيروحوا في طيران أو بر أو بحر فهذا الحكي يعني قصور. فأريد شرح ضامر معناها مضمونا وفعلا وجزاكم الله خير. حاضر بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ معك عبود سالم الجابري من أبو ظبي. يا مرحبا أخونا عبود. تفضل سيدي. سلامنا للشيخ ونكرر الشيخ نحن نحبه في الله وندعوه في ظهر الغيب والله يكثر من أمثاله. الله يا رب يا رب. وربنا يفتح عليه بهذا العلم العظيم. الله يا رب بإذن الله تعالى. نعم وندعوه له إن شاء الله في ظهر الغيب. الله يبارك فيك. ولك مثل ذلك وزيادة سيدي. السؤال يا طويل العمر هل المنافقون في الدرك الأسفل من النار ما ورد في الآية هو يشمل الكفار أو يشمل الكفار والمنافقين من المسلمين؟ الكفار والمشركين؟ لا أنا أقصد يا شيخ المنافقين الكفار أو المنافقين من المسلمين. يشمل الكفار أو المسلمين أو يشمل الاثنين. طيب حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك، الله يكرمك. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ ألو. مرحبا بك، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا الدكتور صالح من سوريا. يا مرحبا معالي الدكتور صالح، كيف الحال؟ نجماني شعافي فضى الشارقة، كالحلم الجميل كالبارقة، محمد يا حلو ما يبتدي، به اللقى من جمل سامقة، عذب المحيا باسم ثغره، تشع حبا عينه الوامقة، وفاضل الخيرات سحر له، روائع تعيشها الذائقة، فلمسة من شيخنا نشوة، ولمسة ليس لها سابقة، ما شاء الله، ولمسة قد عصرت أنجما، فالليل ضوء والدنا رائقة، ولمسة قد نثرت عطرها، فالبوح مسك والشذا لاحقة، جزاكم المليك مقعد صدق عنده في جنة صادقة، للقاسم كمثل هذا الدعاء، ومثله للأهل في الشارقة. ما شاء الله، جزاك الله كل خير. جزاكم الله كل خير عن أمة الإسلام. الله يرضى عليك معالي الدكتور صالح، بارك الله فيك. وجزى القائمين على هذه البرامج الخيرة الرائعة الجميلة. الله يرضى عليكم دكتور. وأشكركم لسماعكم هذه الأبيات التي نبعت من حب الصادق لكم نيابة عن أهل سوريا. بارك الله فيك دكتور صالح، ربنا يرضى عليك، جزاك الله كل الخير والبركة. بارك الله فيك، ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن، ربنا يتقبل خالصة مخلصة لوجهه الكريم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ أهلا، معكم هند من السعودية. يا مرحبا أخت هند، تفضلي سيدتي. أود أن أشكركم على هذا البرنامج، الحقيقة برنامج رائع. بارك الله فيك. سؤالي يعني تمنيت لو الدكتور فاضل يشرح لنا المسميات اللباس التي وردت في القرآن الكريم فيما يتعلق بآيات الحجاب. الآيات مثلا؟ آيات الحجاب؟ آيات الحجاب مثلا الخمار باللغة العربية، ثقافة اللباس في ذلك الوقت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. شرح آيات الحجاب. الجلباب، الخمار، وإن تمكن الدكتور حتى في الحديث النبوي مروطهن فشققن مروطهن، يعني قد تكون لها معنى لغوي لكن غير واضح بالنسبة لي. هذا السؤال الأول. النقطة الأخرى طلب، يعني ما أعرف إذا الدكتور عنده كتب نستطيع إنه إحنا نرجع لها، أو حتى قناة الشارقة، لو قناة الشارقة تضع نص مكتوب للبرامج مثل القنوات الأخرى بعض البرامج، لأنه البرنامج قيم وما نستطيع إنه إحنا يعني نكتب جميع المعلومات القيمة اللي تفضل فيها. بارك الله فيك. بإذن الله تعالى، يعني أستاذنا الدكتور فاضل له كتب كثيرة في هذا المجال، منها كتاب يحمل عنوان البرنامج لمسات بيانية، وكتاب بلاغة الكلمة في القرآن الكريم، وكتاب التعبير القرآني، وكتاب على طريق التفسير البياني أيضا من جزئين، وله كتاب أيضا أسئلة بيانية حديثا بالأسواق بإذن الله تبارك وتعالى، والبقية تطرى إن شاء الله رب العالمين، ونرفع الأمر لقناة الشارقة حتى تصل كل مؤلفات الدكتور فاضل لكل الإخوة في العالم الإسلامي إن شاء الله. نفع الله بكم يا دكتور، يعني وزادكم علما على علم، وجعلكم كالغيث أينما وقع نفع، وفيكم بارك سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. حاضر. تفضل. جزاك الخير. جزاك الله خير يا أخ محمد. عفوا من معنا سيدي؟ دكتور مصعب معك من عجمان. يا مرحبا معالي الدكتور مصعب. سلامنا الكثير والكبير لشيخنا الأستاذ الدكتور فاضل. بارك الله فيك معالي الدكتور مصعب. الله يرضى عليك دكتور مصعب. أنا عندي سؤال لو سمحت. الله يخليك. في سورة فضل. الكهف. نعم. في قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع نبينا أبو الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام في الثلاث قصص حيث بدأ في تفسيرها الخضر عليه السلام من ناحية السفينة قال فأردت أن أعيبها. نعم. والقصة الثانية قال فأردنا. والقصة الثالثة قال فأراد ربك. فأحب أعرف التفسير لأنه الأولى أردت هي الإرادة التامة للخضر عليه السلام، هل كانت بمشيئته أو أيضا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولو هي كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما فعلته عن أمري. نعم. وكلها بمشيئة الله صحيح. وما فعلته عن أمري. وجزاكم الله ألف خير وشكرا. حاضر معك دكتور مصعب بارك الله فيك. شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو معك. أيوة تفضل. من معنا سيدي؟ الدكتور رفيق حسن. يا مرحبا معالي الدكتور. من أين تتحدث معالي الدكتور رفيق؟ من الكويت يا أخي. من الكويت. ما شاء الله. تفضل سيدي. تفضل. تحية للأستاذ الدكتور فاضل، وقد بعثت لك من أشهر كتابي عن القراءات القرآنية واللهجات العربية، أرجو أن يكون قد وصلك. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى فواصل السور عندما تنتهي بكلمة سميع بصير عليم خبير، حلها أعتقد الدكتور محمد منظور عندما تحدث عن صفات الماهية، يعني الصفة التي تنتزع من الشيء نفسه، وترجمها باللغة الفرنسية إبيثيت دوناتور، يعني صفة الماهية، كأن نقول الله الحي الباقي، فكلمة باقي مأخوذة من الحي. وهكذا أعتقد لو أخذنا هذا الجانب نحل كثير من فواصل السور التي تحدث إشكالية عند بعض القراء. وشكرا لك دكتور. وسؤالي مرة ثانية بالنسبة لكتاب القراءات واللهجات، أرجو أن يكون قد وصلك. وصل الدكتور فاضل. أرسلته الدكتور فاضل. أيوة. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك. من حوالي 4 شهور وصلتك الكتاب. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور رفيق حسن بعت له هذا الكتاب عن القراءات، يقول يطمئن على وصوله. اتصل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أميمة. يا مرحبا أخت أميمة. أهلا. ممكن أسأل الدكتور؟ طبعا تفضلي. في سورة الروم آية 46 و47، آية 46 و48 نفس الموضوع، الله سبحانه وتعالى بتكلم عن نفس الموضوع، بس آية 47 الموضوع بتغير. بدي أعرف السبب، يعني مثلا آيات إيه، يعني بدي أعرف السبب ليش الموضوع يعني متغير سبحان الله. وفي سؤال كمان بصورة العنكبوت، فالذين أتيناه الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني شو الفرق بين الأولى والثانية؟ فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. بدي أعرف الفرق بين الأولى والثانية. الذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. طيب حاضر. نعم. بس أعطيكم العافية. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ عمر من أبو ظبي لو سمحت. يا مرحبا أخونا عمر. في سورة مريم. نعم. يعني يرد تهديد إبراهيم لأبي عليه السلام، يا أبت لي تعبد الشيطان، إن شيطانه كان للرحمن عصية. نعم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. السؤال، لماذا استخدم هنا اسم الرحمن في ربطه مع العذاب، مع أن الرحمن يعني اسم من أسماء الله التي تنفع المؤمن يعني. حاضر. الله يكرمك. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. حاول اتصال بنا مرة ثانية. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، من معنا؟ أهلا أهلا أخ محمد. الله يرضى عليك. أهلا عليك وعلى الدكتور فاضل. من معنا سيدي؟ المرة الماضية الدرس الماضي أو الحلقة الماضية. من معنا سيدي عفوا؟ عن غفور رحيم. من معنا سيدي؟ القرآن الكريم وردت 70 مرة غفور رحيم، ومرة واحدة الرحيم الغفور. بدي أسأل سؤال آخر، هل 70 مرة هل لها علاقة في آية سورة براءة تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل هناك صلة ما بين العدد في 70 مرة وردت في القرآن الكريم غفور رحيم وما ورد في سورة براءة؟ لأنه 70 مرة هو حد الكثرة، يعني عندما العدد بلغ 70 فهو حد الكثرة، يعني هذا يعني شيء كثير. يعني هل هناك علاقة بين هذا وهذا؟ النقطة الثانية بدي أسأل الدكتور الفاضل فاضل، إذا كتب التراث التي تبحث في هذه الناحية البلاغية التي يتناولها الدكتور في دروسه، لأن أنا مهندس بس أنا الاهتمامات لغوية في اللغة العربية، بحب يعني أتابع الأمور هاي وبحب أتابعها من كتب تراث ذات، يعني كتب الدكتور قيمة جدا، لكن أحب أن أتعب نفسي في الحصول عليها. شكرا لكم والسلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخونا أبو أنس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا أنا أدعو القائمين على الجهاز أن الله يوفقهم ويثبتهم، ولكم للشيخ يا رب وإياك إن شاء الله. وودي يعني فيها أنا أشوف بعض الأسئلة تكون معادة، فياليت أنه ممكن خاصة لوقت البرنامج بس يوم في الأسبوع، فلو يعاد بعض البرامج القديمة مثلا في يوم آخر على أساس تحل إشكال بعض الأسئلة اللي تعاد من المستمعين. هذه نقطة. النقطة الثانية، في بعض الآيات يخاطب الله عز وجل الرسول ألم ترى، ويكون في السياق شيء لم يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا الفلك تجري، الرسول ما شاف فلك، فيعني ليش استخدم هذا الأسلوب؟ هل في اللغة العربية يعني أودي أنا تفسير للسياق لبعض الآيات التي لم يتمكن أو الصحابة لم يروها في عهدهم، وما ظهر بعضها إلا في الوقت الحاضر. النقطة الثانية، في بعض السياق خاصة في سورة يوسف، وشهد قال تعالى وشهد شاهد من أهلها، نرى بعض المفسرين جابوا يعني احتمالات أنه يكون طفل هذا الصغير هو اللي شهد، رغم أنه السياق ما يدل على أنه فيه معجزة، أنه مجرد شاهد عادي. أيضا في سياق سورة مريم فهزي إليك بجذع النخلة، لم يرد في السياق ما يدل على أن هناك إعجاز بأنه يعني النخل ما كان مثمر في ذاك الوقت وأثمرت هذه النخلة، أو أن هزت الجذع وهي ضعيفة كيف استطاعت أن تهز الجذع. سياق السورة ما يدل على أن الأمر معجز، مجرد أمر بسيط لها وهزت الجذع، قد يكون هزت ورق النخل سعف النخل. سيدي معذرة، هذه وجهة نظر أم ماذا، أم سؤال أم ماذا يعني؟ سؤال، هل في السياق ما يدل على أن هناك إعجاز؟ حاضر بإذن الله تعالى. تفسير الشيخ لآراء المفسرين اللي أخذوا هذه الآيات على أنها معجزة وأن السياق ما يدل على ذلك، هذا مجرد رأي، يعني أنا ما أفتي ولا أعرف، مجرد أعرض على الشيخ الوجهة النظر هذه عشان يفتينا فيها وش يعني حاضر. دليلهم حاضر. في هذا التفسير. حاضر سيدي، بارك الله فيك، شكرا لك. وبهذا السؤال نصل إليكم إلى نهاية هذه الحلقة من لمسات بيانية. شكرا مع الدكتور فاضل، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفة الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى نلتقي حضرتكم في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.